بنعمه جمع نعمة على ترك الاعتداد بالتاء كدرع وأدرع، أو جمع نعم كبؤس وأبؤس. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، استعار الذوق لإدراك أثر الضرر، واللباس لما غشيهم واشتمل عليهم من الجوع والخوف، وأوقع الإذاقة عليه بالنظر إلى المستعار له، كقول كثير: غمر الرداء إذا تبسم ضاحكا غلقت لضحكته رقاب المال. فإنه استعار الرداء للمعروف لأنه يصون صاحبه صون الرداء لما يلقى عليه، وأضاف إليه الغمر الذي هو وصف المعروف والنواة لا وصف الرداء نظرا إلى المستعار له. وقد ينظر إلى المستعار كقوله: ينازعني ردائي عبد عمرو رويدك يا أخا عمرو بن بكر إلى الشطر الذي ملكت يميني، ودونك فاعتجر منه بشطري. استعار الرداء لسيفه ثم قال: فاعتجر، نظرا إلى المستعار بما كانوا يصنعون بصنيعهم. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. ولقد جاءهم رسول منهم يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، والضمير لأهل مكة عاد إلى ذكرهم بعدما ذكر مثلهم: فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون، أي حال التباسهم بالظلم، والعذاب ما أصابهم من الجدب الشديد أو وقعة بدر. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، أمرهم بأكل ما أحل الله لهم وشكر ما أنعم عليهم بعدما زجرهم عن الكفر وهددهم عليه بما ذكر من التمثيل والعذاب الذي حل بهم صدا لهم عن صنيع الجاهلية ومذاهبها الفاسدة. واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، تطيعون، أو إن صح زعمكم أنكم تقصدون بعبادة الآلهة عبادة. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. لما أمرهم بتناول ما أحل لهم عدد عليهم محرماته ليعلم أن ما عداها حل لهم، ثم أكد ذلك بالنهي عن التحريم والتحليل بأهوائهم فقال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، كما قالوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا. ومقتضى سياق الكلام وتصدير الجملة بإنما حصر المحرمات في الأجناس الأربعة إلا ما ضم إليه دليل كالسباع والحمر الأهلية وانتصاب الكذب بلا تقول، وهذا حلال وهذا حرام بدل منه أو متعلق بتصف على إرادة القول، أي ولا تقولوا الكذب لما تصفه ألسنتكم، فتقول هذا حلال وهذا حرام، أو مفعول لا تقول، والكاذب منتصب منتصب بتصف، وما مصدرية أي ولا تقول هذا حلال وهذا حرام، لوصف ألسنتكم الكذب أي لا تحرموا ولا تحللوا بمجرد قول تنطق به ألسنتكم من غير دليل. ووصف ألسنتهم أو وصف ألسنتهم بالكذب مبالغة في وصف كلامهم بالكذب، كأن حقيقة الكذب كانت مجهولة وألسنتهم تصفها وتعرفها بكلامهم هذا، ولذلك عد من فصيح الكلام كقولهم وجهها يصف الجمال وعينها تصف السحر، وقرئ الكذب بالجر بدلا مما، والكذب جمع كذب جمع كذوب أو كذاب، بالرفع صفة للألسنة وبالنصب على الذم أو بمعنى الكلم الكواذب، لتفتروا على الله الكذب، تعليل لا يتضمن معنى الغرض، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. لما كان المفتري يفتري لتحصيل مطلوب نفي عنهم، لتحصيل مطلوب نفى عنهم الفلاح، وبينه بقوله متاع قليل، أي ما يفترون لأجله أو ما هم فيه منفعة قليلة تنقطع عن قريب، ولهم عذاب أليم في الآخرة. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك، أي في سورة الأنعام في قوله وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، من قبل متعلق بقصصنا أو بحرمنا، وما ظلمناهم بالتحريم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون حيث فعلوا ما عوقبوا به عليه. وفيه تنبيه على الفرق بينهم وبين غيرهم في التحريم، وأنه كما يكون للمضرة يكون للعقوبة. ثم قال تعالى ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة. نعود إلى بداية الآيات التي بدأنا بشرحها في هذا اليوم. قال تعالى يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. لقد أرسل الله عز وجل نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام ليبين للناس بالدرجة الأولى أمر التوحيد وأمر الآخرة، فإذا كان الإنسان موحدا لله عز وجل متبعا للرسل كان من الناجين بعون الله تبارك وتعالى في يوم القيامة، وإذا لم يفلح فكان من المشركين، فسيأتي يوم القيامة ويريد أن يدافع عن نفسه. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، معنى هذا أذكر يا رسول الله لقومك وليذكر كل قارئ يقرأ القرآن الكريم ذلك اليوم العظيم الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين. نتصور أن كل إنسان يريد أن يدافع عن نفسه ويسعى في خلاصها من العذاب الذي أحاط بها، حتى إن كل نفس لا يهمها أي نفس، لا يهمها زوج ولا أب ولا أم ولا والد ولا ولد أبدا، ولا صديق ولا حميم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها عن ذاتها، لا يهمها أبدا أي شأن لغيرها، تقول نفسي نفسي، وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. ربنا عز وجل مر معنا آيات كثيرة في هذه السورة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. في هذا اليوم لا يبخس الإنسان من عمله ولو كان بمثقال ذرة على الإطلاق، ولذلك وتوفى كل نفس ما عملت. فالمحسن لا ينقص من أجره شيء على الإطلاق، بل يضاعف له أجره وحسناته عند الله عز وجل. أما الحسنات فتضاعف، وأما السيئات فتؤخذ بمجرى العدل الإلهي. وأما الكافر غير المؤمن، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ثم ضرب الله بعد أن ضرب المثل عن الشخص، ضرب المثل عن كل بلدة من البلاد أنعم الله عليها بنعم كثيرة، ولكنها بدل من أن تشكر الله سبحانه، أن تشكر الله عز وجل على هذه النعم التي أحاطت بها، كفرت بأنعم الله. فربنا سبحانه وتعالى أذاقها ألوانا من الجوع والخوف بصنعهم وكفرهم هذه النعمة. إذن هذا مثل عظيم، ضرب الله مثلا قرية، أي قرية، التنكير يفيد العموم، كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إن بعض الناس يعيش في منطقة أنعم الله سبحانه وتعالى على هذه البلدة، أي بلدة كانت، وضربها الله لنا مثلا، لكل قوم أنعم الله عليهم بنعم كثيرة حتى بطروا هذه النعم فكفروا نعمة الله عز وجل. وعندما كفروا نعمة الله عز وجل أنزل الله سبحانه وتعالى بهم النقمة. وربما كان المثال لمكة المكرمة التي يأتيها الأرزاق من كل مكان، وجاءها رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج من بينهم يدعوهم إلى دين الله عز وجل. أهلها كانوا آمنين، أهلها كانوا مطمئنين، أهلها لا يأتيهم أحد إلا وهم معظمون. إذن يأتيها رزقها رغدا، بمعنى الرزق الواسع. فترى في مكة أرزاق البلاد كلها من الأيام السابقة وإلى يومنا هذا. قال ربنا من كل مكان من كل نواحي الأرض. فكفرت بأنعم الله، أنعم جمع نعمة، أي نعمة جاءت إليهم، النعمة تحتاج إلى شكر، النعمة تحتاج إلى محافظة، النعمة تحتاج إلى صلة مع الله تبارك وتعالى. أما إذا تنكب الإنسان شأن النعمة وبعد ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى سينتقم منه. قال تعالى فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. وانظر إلى مسألة الاستعارة التي أخذتها الآية بشيء عجيب جدا، أذاقها الله لباس الجوع، فكأن الجوع صار يذاق باللسان، وذلك لإدراك أثر الضرر الكبير الذي أصاب تلك البلدة. والخوف كأنهم لبسوه، لما غشي الخوف كل هذه البلدة فكأنه كان اختساء عليهم. لذلك جاء الشيخ بمثال من أمثلة العربية فقال غمر الرداء إذا تبسم ضاحكا غلقت لضحكته رقاب المال. فإن ماذا قال؟ استعار الرداء للمعروف، ولكن هنا ربنا سبحانه وتعالى إنما جعل الرداء للخوف في هذه الآية الكريمة. والرداء يصون عرض صاحبه صون الرداء. نعم، لذلك كل شيء يفعله الإنسان يصونه في هذه الحياة الدنيا، فشبه بالرداء عليه، لكنهم هؤلاء بكفر نعمة الله عز وجل صار رداؤهم الخوف إلى هذه الدرجة. نعم، وكما قال كذلك الشاعر: نازعني ردائي عبد عمرو، رويدك يا أخا عمرو بن بكري، إلى الشطر الذي ملكت يميني، ودونك فاعتجر منه بشطري. فلذلك استعار مسألة الرداء في الدفاع عن نفسه لسيفه. نعم، ربنا عز وجل قال: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بأي شيء؟ بما كانوا يصنعون. بأي شيء كانوا يصنعون؟ بالنسبة للعبادة كانوا يعبدون الأصنام من دون الله عز وجل، أو أقل الدرجات يقولون نجعلها شفعاء إلى الله فيجعلون لله شركاء، وكان لكل جماعة منهم صنم جعلوه وجعلوا منه نسخا في بيوتهم يعبدونها من دون الله عز وجل. أيضا بما كانوا يصنعون تجاه هذه البعثة، فلقد كانوا يقفون ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعذبون كل من كان معه من الضعاف، حتى إنهم وصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وألقوا عليه سل البعير عندما كان يصلي عند الكعبة. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون من الكفر والبعد عن دعوة الله عز وجل والكيد لهذه الدعوة ولأهلها ولتعذيب الضعاف من المسلمين. قال ربنا عز وجل مبينا حالهم: ولقد جاءهم رسول منهم، جاءهم محمد بن عبد الله، جاءهم من يسمونه الصادق الأمين، جاءهم رسول منهم. نعم، فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. بدل أن يصدقوه كذبوه، عاندوه، ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم، والله سبحانه وتعالى أعطاهم جذبا شديدا في بلادهم. ربنا سبحانه وتعالى يبين أن نعم الله تبارك وتعالى تحتاج إلى شكر. قال: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. فأمر الله عز وجل الإنسان أن يأكل من الحلال الطيب، وأيضا أن يشكر نعمة الله، ومن شكر نعمة الله علينا أن نبتعد عن الكفر وأن نتقرب من الإيمان، وألا نصنع صنيع الجاهلية، وألا نسلك مذاهبها الفاسدة. أشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. فمن يطيع الله عز وجل لا يتجه إلى عبادة غيره ولا يخاف سواه، ويتعلق رجاؤه وأمله وخوفه بالله تبارك وتعالى. ثم بين ربنا عز وجل شيئا آخر فقال وكرر هذا: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. كأن الله حصر الأغلب المحرمات في هذه الآية. إنما حرم عليكم الميتة، كان أهل الجاهلية يأكلون الميتة، لكن الإسلام إنما يبيح الدواب التي أحلها الله عز وجل، إما عن طريق الذبح كالشياه والأبقار، وإما عن طريق النحر كالإبل، وإما عن طريق العقر إذا شردت أي دابة ولا نستطيع أن نمسك بها فنضربها في أي مكان، ثم إذا وصلنا إليها فإن وجدناها أنها قد ماتت تؤكى، وإن وجدناها فيها بقية روح ذبحناها ثم أكلناها. وكذلك يكون الأمر بالصيد، فالله أحل لنا الصيد سواء كان ذلك بالسلاح كالرماح مثلا والجواح، أو بالحيوانات كالكلاب وكذلك الطيور المعلمة. نعم، هذا. وكذلك أحل الله لنا بعض الميتات. الله عز وجل عندما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا نركب البحر، فماذا قال؟ قال وسألوه عن الماء وليس معنا ما نتوضأ به، فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فميتة السمك وميتة الجراد إنما تؤكل لأن تذكيتها موتها. إنما حرم عليكم الميتة والدم. كان إذا جاءهم ضيف من الضيوف يأتون إلى نوع من الأمعاء ويجرحون الدابة البقرة أو الإبل ويخرجون منها دما، فتمتلئ الأمعاء دما، وبعد ذلك يشؤونها على النار ويأكلون الدم. وكانوا يقولون في أمثالهم من فقد، يعني القراء فزد له، يعني أخرج له من الدم، فكانوا يأكلون الدم، يعني مثل ما منساوي نحن النآنة. لكن ماذا يفعلون؟ يدخلون فيها دم الحيوان الذي هو على قيد الحياة، يجرحونه في مكان فيأخذون الدم فتمتلئ، ثم يجعلونها على النار فتجمد هذه الدماء ثم يأكلونها. وما زال إلى أيامنا هذا قوم كثيرون من الذين لا يؤمنون بالله يأكلون الدم بالدرجة الأولى. ولحم الخنزير إذا كان أطيب شيء فيه، يعني في أي دابة لحمها، معنى ذلك كل شيء فيها، لذلك اعتبر الخنزير نجسا، فلحمه وشعره ومسه وكل شيء فيه لا ينتفع منه بشيء على الإطلاق. نعم. وما أهل لغير الله به ما ذبح قاصدين به، قد كانوا يقصدون أحيانا على الأزلام في الجاهلية، أو يذبح لجاه فلان أو لفلان، عند ذلك مجرد ما تركنا أمر التوجه إلى الله عز وجل فإن الذبيحة لا تؤكل ولو ذبحها مسلم. نقول بسم الله والله أكبر ونذبح، نعم، ونصلي على نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، فالذبح لا يكون إلا لله. قال وما أهل لغير الله، أي هو من المحرمات. ثم قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. قد يكون الإنسان في صحراء ولا يجد شيئا ويصل أمره إلى الموت، فإن وجد ميتة هل يأكل منها؟ يأكل منها بمقدار ما يستطيع أن يقيت نفسه، ويجوز له أن يحمل إلى مكان آخر قد لا يجد غيرها فيأكل منها. أما الشبع من الميتة ولو كان مضطرا فهذا شيء لا يجوز أبدا. فربنا عز وجل أمرنا في الآية السابقة كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، وفي الآية اللاحقة إنما حرم عليكم الميتة، فتجد عدد الله لنا الحلال وعدد لنا ربنا عز وجل المحرمة. وكأن الأصل عندما تعدد المحرمات ويفتح باب الحلال فهذا دليل على أن الأصل في المأكولات الحل، إلا ما ورد دليل بتحريمه. ثم قال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. هؤلاء الذين كانوا، وخاصة أهل مكة الذين كانوا في عصر التنزيل، كانوا يقولون أحيانا يقسمون ما في بطون الأنعام، يقولون هذه خالصة لذكورنا، هذا يعني حرام، هذه حلال، إلى غير ذلك. هذه إذا حملت هذه تترك، يعني يفعلون أشياء حلال وأشياء محرمات الله سبحانه وتعالى ما حرمها. الله عز وجل إذا أراد أن يحرم شيئا، مثلا الحمار الأهلي ما ذكر في هذه الآية، في غزوة خيبر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الحمر الأهلية وكذلك عن نكاح المتعة، ولقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذبحوا عددا من الحمير ووضعوها في قدورهم، حتى إذا نضجت جاءهم التحريم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشأن الصحابة أن يقولوا دائما سمعنا وأطعنا، فماذا كان منهم؟ ألقوا قدورهم ولم يأكلوا منها شيئا في ذلك اليوم مع شدة حاجتهم. عندما ذبحوها كانت حلالا، وعندما طبخت كانت حلالا، وعند إرادة الأكل حرمها الله عز وجل. وهذا غاية الامتثال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما معنى لا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب، يعني أنتم تقولون هذا كذب، يعني كأن قول الكذب قولكم هذا حلال وهذا حرام، والله لم يحلل هذا ولم يحرم هذا، هذا افتراء. إذن كأنكم تقولون الكذب، هذا معنى لا تقول الكذب، هذا حلال وهذا حرام. نعم. أو مثلا ولا تصف لما، ولا تقول لما تصف، يعني للذي تصف ألسنتكم الكذب، فهذا يكون وصف لما، فلذلك يمكن أن يكون كذلك على مسألة تصف ألسنتكم الكذب، وممكن أن يكون كذلك لا تحرموا ولا تحللوا بمجرد قول تنطق به ألسنتكم من غير دليل عند الله تبارك وتعالى. عند لذلك لابد من دليل. لقد وصف الله ألسنتهم بأنها توصف بالكذب مبالغة، كما وصف كلامهم صار لسانهم ينطق الكذب، وكأن حقيقة الكذب كانت مجهولة، لكن ألسنتهم إنما تصفها تتكلم بها تعرفها. لذلك كما تقول مثلا وجهها يصف الجمال، لسانه ينطق بالكذب، عينها تصف الصحة، لسانه ينطق بالكذب. ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب، ولا تقول لما الكذب، هنا جاءت في قراءة أخرى أي للكذب، ما هو الكذب الذي تصفه ألسنتكم. وكلمة الكذب ممكن أن تكون كذب مثلا كجمع كذوب أو كذاب. ولا تقول لما تصف ألسنتكم ممكن أن تكون على الرفع الكذب، نعم، أو الكذب، بمعنى عندما كانت هذه الألسنة كأن الكذب ينطلق منها. وإذا قلنا الكذب أيضا أذم هذه الألسنة التي تنطق بالكذب أو بالكلم الكذب لتفتروا على الله الكذب. نعم. وهذا الأمر إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. نعم. فالله سبحانه وتعالى بين أنهم لن يكونوا من الفائزين، ولن يكون الفلاح سمتهم، ولكنهم سيتمتعون في هذه الحياة الدنيا قليل، كما قال تعالى متاع قليل. ثم كل ما تمتعه الناس الكاذبون في هذه الحياة الدنيا أمام ما أعده الله عز وجل، وبسبب ما يفترونه على كتاب الله عز وجل وعلى دعوة الله تبارك وتعالى، متاع قليل، منفعة قليلة لكنها تنقضي في الدنيا، ولهم عذاب أليم أي مؤلم في الآخرة. ثم قال تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم انتقل ربنا سبحانه وتعالى على إلى ذكر اليهود، وبين أن الله سبحانه وتعالى إنما حرم عليهم كل ذي ظفر. نعم، وهذا معنى قصصنا عليك، إن الله عز وجل يذكر لنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم شأن اليهود وما أحل لهم وما حرم عليهم، وقال تعالى وما ظلمناهم بالتحريم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مثلا عندما يفعلون الذي حرم الله عليهم فعله فيعاقبوا عليه. وهذا الفرق بين اليهود وبين غيرهم، هل التحريم الذي كان عندهم بسبب فعلتهم فكان في الأصل للمضرة أم للعقوبة؟ أحيانا التحريم يكون للمضرة، كما جاء في شريعتنا إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، هذا كله إنما كان للمضرة. هنالك بعض الأشياء حرمها الله على بني إسرائيل، وذلك بسبب تعنتهم وكثرة أسئلتهم، فذلك إنما يكون عقوبة عليهم. لذلك قال تعالى ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فهم ظلموا أنفسهم فعوقبوا بضد ذلك الأمر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا، ويثقل الله سبحانه وتعالى باتباع هذا الكتاب أعمالنا وموازيننا، ويجعلنا خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.